ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا قل لو كان معه كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون